السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فامتثالا لهذه الآيات أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: تقول الساجدة لله: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجزاكم الله جميعا كل خير. حكم صلاة الوتر: صلاة الوتر مستحبة، وذلك لأن الله سبحانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أخبرني يا رسول الله أن ما افترض الله علي من الصلوات، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. يا أخي سيما كانت. ما حكم عملية الحقن المجهري؟ الحقن المجهري لا بأس به إذا كانت الطبيبة أمينة. حكم الدين: الدين الذي مات صاحبه أو لم أجده، إذا مات صاحبه سدد الدين لورثته، إذا لم تعرف الوصول إليهم أبدا تصدق عنهم به. هل يصيب عين الوالدين الأبناء؟ كل شيء بقدر الله. هناك بعض الناس الذين عرفوا بأنهم من العائنين. هل يجوز قيام الليل بعد الأذان الأول وقبل الثاني من الفجر؟ نعم يجوز، يجوز قيام الليل ما لم يطلع الفجر. الزواج أولى أم الحج؟ كل جائز، بارك الله فيك. إذا كانت لك حاجة إلى الزواج فتزوج، إذا لم تكن لك حاجة للزواج حج. حكم لعبة نعرف يا أحمد المغراوي هذه اللعبة: هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟ نعم يقع الطلاق عبر الهاتف. امرأة ليس لديها أولاد ولديها منزل وهي تريد أن تهبه للمسجد، هل يجوز؟ إذا كان هذا هو كل ما يملك ولها ورث آخرون فتستأذنهم أولى أفضل، إلا إذا كانت حالتهم طيبة والله مس عليهم يجوز. هبة في الدنيا لا وصية بعد الموت، لأن إذا كانت وصية بعد الموت فلن يرضى منها إلا الثلث، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. حقنة عضل لزوجي تبطل الوضوء لي أو له؟ لا تبطل الوضوء. حديث: سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ثابت صحيح في صحيح مسلم. حكم فتح بلاي ستيشن جائز مع الكراهة، وشفاك الله وعافاك. عندي خلعة شيخ، وإيش الحل؟ مش فاهم السؤال. هل يجوز التصدق بفوائد البنك؟ يجوز إخراج فوائد البنك لأقوام لا تربطك بهم صلة، لا تربطك بهم صلة. الفقراء، ما العدد الأدنى لصلاة الجمعة؟ ليس فيه نص، ليس فيه نص على أدنى عدد لصلاة الجمعة، ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم قال بعض العلماء تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة. هل يجوز الكلام في الصلاة؟ نعم، عفوا، لا يجوز الكلام في الصلاة، لا يجوز الكلام في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ما حدود مداعبة الزوج العاقل لزوجتها؟ وهي جائزة مداعبة لزوجته في الأساس في بيت أهلها قبل إعلان البناء؟ تجوز المداعبة لأنه عاقد عليها، ولكن لا يغلق عليهما باب إلا عند البناء المعلن. ما حكم الصلاة وراء رجل يعمل أعمال للناس، يعني ساحر، ابحث عن شخص آخر من الصالحين صلي خلفه، إن الله قال للخليل إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هل تجوز صلاة السنة القبلية للظهر بعده؟ إذا فاتتك جاز لك أن تصليها بعد الظهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلىها بعد العصر، فمن باب أولى أن تصلى بعد الظهر، والله أعلم. هل تجوز الصلاة خلف من يستبيح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ فسر بعض الشيء. لأن يستبيح ما حرم الله، هل يعني يفعل المحرمات ولا هل يقول إن هذا حلال؟ وحدد سؤالك. ما العمل مع الأخ الحاسد؟ عوز نفسك منه وتعوذ بالله منه، وأيضا لا تحدثه بنعم الله عليك. قول يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هل تصح الصلاة خلف الحلاق؟ نعم تصح. قيام الليل من المصحف جائز؟ وقد كان ذكوان يأم عائشة من المصحف لم أذهب يا عبد الرحمن. إذا فاتتني صلاة المغرب والعشاء متى أصليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. بارك الله فيك. حكم حلاقة اللحية، يأثم من حلق اللحية لغير عذر، قول النبي صلى الله عليه وسلم خلف المشركين قص الشوارب وأوف اللحى. عدم الرغبة في الحياة والعصبية مؤقتا، هناك أذى أظنها مريضة. حكم الإقامة الاختيارية بين ظاهرين كفار. الحديث الذي قد يقلقك يا طه هو حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، حديث معلول ولا صح. أما الإقامة بين ظهراني المشركين فتجوز بالضوابط الشرعية والتي حاصلها أن تقيم أمر دينك وتتقي ما حرم الله عليك. الفرق بين الوقت الاختياري والاضطرار في الصلاة. اسأل سؤالك أحسن بدون أسئلة تقاعد بها تقييد. ها؟ ما العذر في حلاقة اللحية؟ قد يكون عمله يملي عليه ذلك. بارك الله فيك. حكم تطهير ملابس ومفارش الطفل المتنجس بالبول في الغسالة الأوتوماتيك، لا بأس بذلك إن كان حكم دفع الأموال للحصول على وظيفة. إذا كانت هذه الوظيفة حكومية لا يجوز لك أن تدفع أموالا للحصول عليه، لأنها ستكون رشوة حينئذ. بارك الله فيك. هل يجوز الاشتراك في قنوات بينسبورت؟ لا أعلم عنها شيئا. ظلمت ولم أستطع أن أخذ حقي من بنت ظالمة استغلتني وتسلت بمشاعري فترة، ومن ثم انقلبت وكذبت على أهلها وظلمتني، ماذا أفعل؟ استغفر الله واسأل الله أن يكفيك شرها. هل يقرأ دعاء الاستفتاح في سنن الرواتب كسنة الفجر أو الظهر؟ لا يقرأ فيما أفهمه، لأن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين، تعني سنة الفجر. لا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا، وهذا دليل على سرعتي فيهما. ولم يرد أن النبي قرأ أداية الاستفتاح في الرواتب، إنما الوارد أنه قرأها في صلاة الليل، والله أعلم، وكذا في الفرائض. هل يجوز اتباع مذهب معين؟ الجائز والواجب هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم التعامل مع محل ذهب أعطى مبلغ ثابت كل شهر غير التصفية التي في آخر السنة. حكم التعامل مع محل ذهب أعطاه مبلغ ثابت كل شهر غير التصفية آخر السنة. يعني أنت تشغل محلك ولا تشغل فلوس في ذهب؟ ولا يا محمد، إذا كان تشغيل فلوس وتعطيه جزء من المال إلى أن تصفي آخر العام فلا بأس. ما حكم من تزوج من مخلوعة المحاكم المصرية؟ الزواج حلال، مشكلة مش فاهمة. حكما تزوج من مخلوعة المحاكم المصرية، الزواج صحيح طبعا، قضاء القاضي، حكم القاضي بخلعها وأعطى قسيمة الطلاق فتتزوج كيف شاءت. حديث بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة في سنده مقال. ما حكم الوشم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة. الوشم كبيرة من الكبائر. كيف نرد على من يعتدي على المساجد خلسة بتكسير محتوياتها وحرقها حسب ما تقتضيه المقامات؟ ولا أنت في دولة مسلمة أو في دولة كافرة، وما موقف السلطات من هذا في بلدك التي أنت فيها؟ المسألة تحتاج إلى فقه. التوبة من الزنا وهو متزوج عليه أن يستر على نفسه وأن يعمل أعمالا صالحة كبيرة، لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما حكم الشغل في السياحة، حرام أم حلال؟ إني أعمل مرافق مجموعات سياحية. الشغل في السياحة إذا كانت الأماكن التي تذهبون إليها حلال فهو حلال، إذا كانت أماكن محرمة فمحرمة. يقولون إن السلف يؤولون صفات الله كما هذا كلام أريد به باطل، أريد به باطل. وقائلوا يريدون نحو صفات الله عموما، نحو صفات الله عموما، فينفون صفة اليدين. هل السلف رحمهم الله نفوا اليدين عن الله، أم كلهم الذين هم من أهل السنة والجماعة صنفوا وقالوا وأثبتوا صفة اليدين لله؟ هل السلف نفوا الوجه لله سبحانه، أم أثبتوه بالأدلة من الكتاب والسنة؟ فوائد البنوك حرام. لماذا لا يجوز تبديل الذهب القديم بجديد ودفع الفارق؟ لأن النبي نهى عن الذهب بالذهب إلا مثلا لمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والعملة الورقية تقوم مقام الذهب، فلا بد فيها من التقابض في الحال. نعم، حدث حرق لمسجد في تونس. إذا حدث حرق لمسجد في تونس، عليهم أن يحاكموا المفسد في الأرض الذي أفسد في الأرض. قد قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ولا أظن أن الحكومة التونسية مع ما فيها ترضى بحرق المسجد، لا أظن أن الأمر يصل بهم إلى هذا الحد. فنسأل الله أن ينتقم ممن حرقه، ومن عاونه، ومن سكت عنه إذا كان يستطيع الإنكار. صحة حديث حجة وعمرة تامة تامة تامة. لا يثبت حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله ثم صلى ركعتين إلا كتب كانت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، لا يصح. حكم الصلاة بالقراءات: لا بأس ما لم تولد فتنة. حكم خطبة الجمعة بغير العربية: لا بأس إذا كان الناس عجما. ختان الإناث ليس حراما. حكم مشاهدة مسلسل أرطغرل: لم أره. ما الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها؟ عدة المطلقة 3 قروء، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. أما إذا كانت هذه حامل أو تلك حامل فعدتهما تنقضي بوضع الحمل. حكم أخذ الحق بدفع مال: لا بأس ما لم تأخذ إلا حقك فقط. نص التشهد الأوسط: التشهد الأوسط إلى قول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذي أستظهره والله أعلم. هل وردت لفظة ولو تأمر في حديث العبد الحبشي: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم وإن استعمل، الذي أفهمه وإن استعمل عليكم عبد حبشي أعرفه صحيحا. الودائع في البنوك: الفوائد المتأتية منها حرام والله أعلم. حكم قتل كلاب الجيران بالسم لإزعاجها المبالغ فيه: انصح أولا وبعد لا ضرر ولا ضرار. صفحة دار الإفتاء تقول: إن ختان الإناث عادة فرعونية، كلامها غير صحيح وغير مسدد، ولا يليق بهم أن يهملوا أقوال العلماء وليراجعوا أقوال الإمام الشافعي وأئمة هذا الدين. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 5، فذكر من الختان، فأخذ بعض العلماء بعمومه مسألة وجوب الختان على الإناث. ومن العلماء من قال: من استدل أيضا بحديث يا سباع، بقول حمزة يوم أحد: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، دل على أنها كانت تختن وكان الختان موجودا. وأيضا ورد حديث لكن في سنده ضعف: إذا خفضت فأشمي ولا تنهيكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، لكن في سنده ضعف. وكذلك ورد حديث أيضا في سنده ضعف: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، لكن لا يصح. الحديث: كل ما تحت الكعبين من الإزار في النار صحيح؟ نعم صحيح. أبي يأمرني أن أعامل زوجتي وفقا لطريقته العصبية، وأن لا أخرج معها للتنزه إلا طردني من البيت، ماذا أفعل؟ تعامل مع أبيك على قدر عقله، يبدو أن الأب في عقله بعض الخلل، فتعامل معه بمقدار عقليته، فافعل ما يقربك من الله. الحديث عفوا، من أخذ عين يا شيخ وحياته بيضة، يعمل إيه؟ يلقي نفسه بالمعوذتين مع قل هو الله أحد، ويدخل ويمسح رأسه وما استطاع من جسده 3 مرات، ولا يلتفت إلى ما قيل. المرأة المختلعة لها حق في المؤخر والنفقة؟ ليس لها حق في ذلك. بارك الله فيك يا عوض ابن محمد، وسأرسله الكلمة. حرمان علي تعتبر طلاق؟ لا، كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعلت يمينا. هل يجوز الإجهاض في أول 40 يوم من الحمل؟ هل يجوز الإجهاض في أول 40 يوم من الحمل؟ ما السبب الداعي إلى ذلك؟ ننظر، ألاقوا السحر في البدن؟ ألاقوا السحر عموما الدعاء مع الإكثار من ذكر الله؟ قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يخير إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا ودعا ودعا إلى أن رأى رؤيا كشف الله بها الضر عنه. صحة حديث حد يعمل به في الأرض خير من عبادة 40 سنة، أو خير من أن يمطروا 40 عاما، لا يصح. بارك الله فيك يا عوض. زوجة تسحر زوجها واعترفت ثم أنكرت بحضور أبيها، السائل من أنت؟ السائل الزوج؟ من أقول عاملها بمقتضى حالها، تختلف المعاملات من حالة إلى حالة أخرى ومن زوجة إلى زوجة أخرى، لكن على كل حال السحر كبيرة من الكبائر. الموجود سنة محببة يوم الجمعة 4 ركعات، فكنت تقصد بعد الصلاة، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا 4 قبل الجمعة، وأحيانا يصلي 2 بعد الجمعة. هل يجوز فعل التلقيح الاصطناعي للزوجة التي لا تلد ببويضة امرأة أخرى؟ لا يجوز. لقاءتنا مع الدكتور محمد حفظه الله وهو على خلق طيب كانت من سنوات، لكن رجل على خلق كريم، ولا نزكي على الله أحدا. زوج يحكم الزوجة، يعني يجبر الزوجة بنزول الحمل 2 مرات في الشهر كم؟ إذا كان في الشهر بعد 4 أشهر فهو قاتل نفس هو وهي، وإن كان دون ذلك فينظر ما السبب. ليس الخلاف فقط مع الأشاعرة والمعتزلة في الأحاديث الأحاد فقط، في معتقدات كثيرة. هل يوجد من يسخر الجن؟ لا، الجن إذا سخر الجن هم يكفرونه قبل أن يفعل ذلك. هم يحشرهم جميعا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم حتى يساعدك الجني بشيء يأخذ منك كفرا. هل يجوز أن أصلي القيام جماعة أنا وأهلي؟ نعم يجوز أن تصلي القيام جماعة أنت وأهلك. ما عدد ركعات صلاة الأوابين؟ هل صلاة المغرب بعد في صلاة تعد في صلاة الأوابين؟ لم يثبت حديث في صلاة الأوابين، والحديث الوارد في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تستكن الجمال والإبل تستريح من شدة الحر ساعة 10 ظهرا أو 11 ظهرا، لا يصح هذا الخبر. وأيضا الوارد في أن ترمض الفصال بعد المغرب إلى العشاء لا تصح. أمي لا تعرف القراءة والكتابة ولا تقرأ القرآن، أمي لا تعرف القراءة والكتابة ولا تقرأ القرآن الكريم، ما الأعمال التي لو قمت بها أنفعها بها؟ الصدقة عنها والاستغفار لها والدعاء رب ارحمهما كما رباني صغيرا. الحور العين للرجال في الجنة، فماذا للنساء؟ قال تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله يرحم الشيخ بخبزة. حكم الصلاة، حكم الصلاة في مسجد تقام خطبتان وصلاتي جمعة، الفرق بينهما ساعتان، علما بأن هناك مساجد أخرى قريبة. لا بد أن يسأل ما الحامل على هذا، ما الحامل على هذا الصنيع؟ حكم تشويه صورة الزوج زوجة الأب بالباطل من أولاد زوجها والافتراء عليها، كذب ظلم وحرام. لا عفوا، تشويه صورتها بالباطل حرام بلا شك. حكم أكل جاتوه من عيد الميلاد، إذا اشتري أعطيت أنت لا بأس، كل منه، لكن أنت لا تفعل. امتحنت الثانوية وكنت أمسح السؤال، فجاءت معلمة وقالت لي لا تمسحيها إنها صحيحة، ووصلت الجامعة ودرست، والله ندمت على ما فعلت. خلاص يا أخت أمينة، ما دمت مجتهدة في دراستك استغفر الله، وما من أحد إلا وقد شابه شيء من ذلك إلا النادر، فما دمت تتقين عملك الذي أنت فيه أعملي صالحا وأكثر من الصدقات. بارك الله فيك. كيف أجعل قلبي يرضى بالقدر؟ اسأل الله ذلك. حكم الاشتراك بعملة الداج كوين والتي تعطينا ربح بعد 3 سنين، تفصيلاتها لا أعرفها، لكن إجمالي القول أنصحك بالبعد عنها، فهذه شركات نصب واحتيال، انتبه، ولن تراهم بعد 2 سنين، هذا أن يأخذوا أموال الناس يذهبون ولا تراهم. حسان جلد، هل يجب إخراج الزكاة من مال تعويض حوادث السير؟ إذا تملكت المال وكان بلغ النصاب ومرت عليه 1 سنة وهو معك وجبت فيه الزكاة، البنوك شأنها واحد. محل ذهب عندما أنا أعطيت مبلغ وأجبتك على هذا. حكم قراءة القرآن في الأعراس، حيث لا يمتهن القرآن تجوز قراءته، والله أعلم. من حق الزوج أخذ اليمين الفيز الخاص بالزوجة، قال تعالى ولا تجسسوا. هل يجوز ختم القرآن وأمر ثوابه للميت؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحة حديث دعاء الكرم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم صحيح. الناس كثرة النسيان، اسأل الله ألا تنسى، وكذلك لا تشغلك الهموم كثيرا، وخصوص الإجهاد في أول 40 يوم، السبب الداعي هو انشغال الأم والأب في علاج الطفلين الموجودين، كما أن الزواج تم بدون تحليل حقيقي والزوجين أقارب، ولكن مرض الطفلين الأولين ليس وراثي وليس بمسوغ. وإن صبرت وأحسنت وأخلصت في الدعاء لعل الله أن يرزقك بذرية طيبة. علاج الخوف الشديد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكم قراءة، هل يجوز ختم القرآن؟ قلنا لا، لم يرد. عندي أعياد الميلاد لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن البنوك كلها سواء. يقول: كنت على سفر فجمعت الظهر والعصر في وقت الظهر في البيت قبل أن أغادر البلدة. لا يجوز أن تجمع الظهر والعصر وأنت في البيت. عفوا، جمعتما قصرا أو ماذا يا أخ مصطفى؟ لا يجوز أن تجمع الظهر والعصر في البيت، لست بمسافر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أذن المؤذن للظهر، إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر، وإذا سافر بعد الظهر صلى الظهر ثم انصرف. أعطيت مبلغ ويعطيني ربح كل شهر، وتوجد تصفية. آخر العام إن كان هناك ربح آخر، هل هذا ربا؟ أين الجواب؟ قلنا ليس بربا. إذا كان من لا تعطيه دينا تعطيه فلوس لتشغيلها، فيعطيك آخر السنة عشاريا مبلغ تحت حساب، وآخر السنة يصفي حساباته، إن كان ربح يعطيك من الربح، إن كان لم يربح خصم منك. ماذا عن جمع التقديم؟ جمع التقديم في السفر ليس في البيت، ما حكم الخطابة مقابل مال؟ لا بأس. حكم العمل بفندق بمجال التدفئة؟ لا بأس أن تعمل بالفندق في مجال التدفئة وفي مجال الكهرباء. والفندق لم ينشأ خصيصا للخمور، إنما أنشأ للسكنة، فإذا كان بعض الناس يشربون الخمر فيه فلست أنت بآثم. نعم، على باب الزينة زكاة، لأنه لا دليل يسقطها، والأدلة العامة تلزم بها. أما بعض أفعال الصحابة فلا تقاوم نصوص الآيات الواردة في هذا الباب. حكم صلاة الفرض في البيت والمسجد قريب، أراه إن لم يكن له عذر يأسا، والله أعلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتسمع النداء؟ لرجل أعمى، قال: نعم. قال: فأجب. هل يجب تحريك اللسان بقراءات القرآن والدعاء؟ نعم يجب، لأنها لا تسمى قراءة بدون تحريك اللسان، لا تسمى قراءة دون تحريك اللسان. قيل لأبي قتادة أو لغيره من الصحابة: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته. أين يحتاج لأهله؟ ابن يحتاج مسافر ومقيم سنة، وبحكم العمل أقصر في الصلاة. لا يجوز لك إذا قمت سنة أن تقصر الصلاة. حكم التأمينات، إذا كنت مختارا فلا تشترك، كنت مجبرا فلا إثم على المجبر وخذ المعاش. بارك الله فيك. هل يجوز أن شدناك على هذا. حكم الاستمناء، يرى الإمام الشافعي تحريمه لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من عاهد الله أن ينتهي عن معصية ففعلها أكثر من مرة، كفارة العهد كفارة يمين. هل صح تحريم لبس النساء الذهب المحلق؟ لم يصح، وهذا رأي خلاف ما عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. فجماهير العلماء سلفا وخلفا على إباحة لبس النساء للذهب المحلق للعمومات الواردة فيه ولضعف الوارد في المنع أو تأويله، والله أعلم. وقد ورد حديث أن النبي نهى عن الذهب إلا مقطعا، وفي سنده ضعف. وعلى أي حال فالمقطع هنا كما قال العلماء الفرض التابع كالزر ونحوه، الفرض التابع كالزر ونحوه. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. إن عجزت صمت 3 أيام. ما معنى أو ما ملكت أيمانكم؟ الإماء أو العبيد، والمقصود في الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهن الإماء اللواتي كن يبعن ويشترين. حكما شك كم يبقى في السفر؟ إذا كان مترددا في السفر، سأسافر غدا سأسافر بعد غد، فطالما أنه متردد يقصر الصلاة. قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللبس فيه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخالف لغيره أيضا. ففي الحديث وقني شر ما قضيت، وفي الحديث الآخر اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، في فقرة ليست من كلام الرسول من 4 فقرات قال بعضهم إنها شماتة الأعداء. الأجر على تعليم القرآن حلال أم حرام؟ حلال عند جمهور العلماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعمومه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رجل يخلق الفتنة بين القبيلتين، ما حكمه؟ مؤاثم مفسد في الأرض. اختار أن تغطية المرأة لوجهها واجب، لكن ليس الكلام على تغطية المرأة من عدمه، كلام على أنهم يمنعون المرأة من تغطية الوجه ويسمحون للمتبرجات السافرات بدخول الجامعات. هذه العلمانية الوقحة التي تخطط للإفساد في الأرض، فلا تثار المسألة على أنها قضية وجوب تغطية النقاب من عدمه، فالاتفاق على أن تغطية الوجه مستحب، لكن هل يجب؟ قال بذلك عدد من العلماء، لكن القدر الأدنى أنه مستحب، فلم يقل أحد أنه يمنع أن تغطي المرأة وجهها فيما علمته في تاريخ الإسلام. هل يشعر الميت بزيارة اللهم إلا الإماء؟ هل يشعر الميت بزيارة الأهل له يوم الجمعة؟ لم يرد نص ثابت يفيد ذلك. حكم تعليم الألعاب الرياضية مع العلم أن فيها اختلاط. تعليم الألعاب الرياضية مع الاختلاط لا يجوز. أريد الزواج بالثانية والأولى تهددني بالطلاق، أنت وشأنك. أخذت مراجعة ولم يوافق الأستاذ على أخذ المبلغ، واتفق أن أخذ معه الترم الثاني ولم أخذ معه درس، هل عليه ذنب؟ اذهب إليه ورد إليه المبلغ، مبلغ المراجعة، إن سامح فالحمد لله، ما سامح خلاص. حكما أكل مال العمال الذين يشتغلون في شركته. سيسأل عن ذلك يوم القيامة، ولا تعدون الحقوق إلى لا يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هل يجب على المأموم في الرفع من الركوع قول سمع الله لمن حمده أم يقول ربنا ولك الحمد فقط؟ يقول ربنا ولك الحمد فقط، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما الفرق بين الشيعة والسنة؟ فرق في عدة أبواب في تصورهم، حتى في قضية الإلهية وقضية الملائكة وقضية الكبائر وقضية القرآن وقضية السنة. من أعظم القضايا قضية السنة، أنهم لا يقرون بسنة الرسول المروية عند أهل السنة والجماعة. وكذلك كما لا يخفى عليك يسألون عليا كشف الضر وإجابة المضطر. عمل عمرتين في صفة واحدة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الأفضل النظر في اللؤلؤ والمرجان بداءة أم بالصحيحين بانفراد؟ على حسب حالك وقوتك. ابن طالب ينفق أهله عليه وتزوج عرفي كيف يكمل حياته؟ يعني ما صورة الزواج العرفي؟ يعني هل بدون ولي؟ إذا كان بدون ولي فالزواج باطل. شككت أن شخصا أخذ حقي، تدعوت علي أنه إن كان سرقني أن يصرفه على جنازته، وبعد شهر مات. شديدة يا أختي زهراء أن تدعي على الشخص بهذه الطريقة. على العموم دعائك عليه بقدر المظلمة يجوز. وقت قيام الليل الثلث الأخير، أقسم ما بين المغرب إلى الفجر على ثلاثة، والثلث الأخير هو الساعات الثلث الساعات التي قبل الفجر. يعني مثلا المغرب الساعة خمسة، الفجر خمسة، 12 ساعة بينهم. إذا أضف ثمانية إلى خمسة قسم أربع ساعات قبل الفجر، يعني تكون الساعة الواحدة. هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها؟ لا. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. هل على الإمام الاقتصار على قصار الصور؟ استحب له الاقتصار على قصار الصور في المغرب والعشاء، ومع الضعفة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله بعض الصحابة أن يجعله إماما على قومه، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. هل يجوز تحديد وقت لزيارة المقابر؟ يجوز. تشغيل المال مع رجل ويعطيه كل شهر مبلغا ثابتا ما عدا رمضان. المهم انك تصفي في النهاية، تصفي في نهاية السنة. اذا لك زائد خذه، عليك ما لدفعه. هل يجوز غسل الجنابة مع غسل الجمعة؟ لا بأس بذلك. حكم الاستعانة بالجن المسلم لا يجوز. وقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم فما استعان بجنين مسلم، فقدت منه أشياء فما استعان بجنين مسلم، سحر فدعا ودعا ودعا وما استعان بجنين مسلم. حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لا يصح. مسافر اقترب من بلدته يقصر ما لم يدخل بلدته. ورد أن عليا كان راجعا من سفر إلى الكوفة فقيل له هذه الكوفة، يعني أقصر الصلاة، قال لا حتى ندخلها. تنازلت مضطرا عن بعض حقوقي في شركة عملت بها، فهل سأخذ حقي يوم القيامة؟ إن كنت مضطرا ستأخذ حقك. مات أبي رحمه الله ولم أزر قبره مدة طويلة، الآثم لا تأثم، لكن الأفضل الزيارة. أين الأسئلة يا أخو؟ نريد أسئلة بدلا من الانتقادات حفظكم الله. هل المماطلة في حكم المماطلة في سداد الدين عند المقدرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، يعني مماطلة الغني الواجد مال في السداد ولا يسدد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته، يعني يحل لك أن تقول فلان ظلمني أكل مالي. حكم هل الأكل على جنابة يسبب الفقر؟ لا يثبت هذا الخبر، خبر تالف. هعمل عمرة، فهل لازم قبل ما تتم أكون مصفية أي خلاف؟ الأفضل ما معنى رواية شاذة؟ الشاذ مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه، وعليه فالرواية الشاذة من قسم الضعيف. هل يجوز السلام على المصلين عقب الصلاة؟ إذا كنت تقصد المصافحة بصورة يومية فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يوجد عندنا بعض الرقاة في المغرب يقومون بتصوير النساء أثناء رقيتهم وهم يصرعون وعرض ذلك على اليوتيوب، لا يجوز هذا. حكم العمل بالصحافة عامة على حسب الموضوع الذي ستتناوله. هل يجوز السلام على ما حكم قراءة القرآن على جنابة للضرورة؟ لا بأس بذلك، ومسه بحائل. أما حديث علي الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فضعيف. كتب كتاب قلب العرس بأسبوع تطلقت، هل عليها عدة؟ إذا لم يكن دخل بها لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على جنابة لا بأس بذلك. حكم حلقات القرآن للتعليم في المسجد لا بأس بذلك. كل من ساعد على الربا عمله يحرم. حكم استماع الغناء، لابد في الغناء من التفصيل. إذا كانت فيه موسيقى لا يجوز استماع الموسيقى، إذا لم تكن فيه موسيقى ينظر إلى الكلمات وإلى الملابسات. الكلمات وملابسات هذه وملابسات مناسبات الغناء، يعني اتخذوا عادة حتى اشغلوا عن القرآن أم في الأفراح فقط. وما نوع الكلمات؟ شخص لم يعق عنه والده ويجد في حياته عسرا كثيرا، هل العقيقة أحد أسباب العسر؟ لا يلزم، العقيقة ليست بواجبة. العقيقة سنة مستحبة، إن فعلت تثاب وإن تركت لا تعاقب. حكم ضرب الزوج للزوجة، هل هذا حرام؟ إذا كان بغير سبب يحرم. هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الآن في الصين؟ لا أعلم حديثا خاصا بالصين، إنما عندنا أن الذنوب والمعاصي وظلم العباد سبب في تسليط الأمراض على الناس. أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هل يجوز الحج عن بنتي الميتة وأنا لم أحج بعد، مع العلم أن المال الذي أمتلكه هو لبنتي وأنا لا أملك مال لأحج عن نفسي؟ هل يجوز الحج عن بنتي وأنا لم أحج عن نفسي بعد، مع العلم أن المال الذي أمتلك هو لبنتي. بنتك تحج، يعني ابنتك تحج، يعني لا يجوز الحج عن الصحيح المستطيع. إن حجت عنه تكون نافلة، تكون نافلة. ولو وضحت السؤال الأولى، زوج كان يشرح يفهم زوجته أن الطلاق لا يقع إلا بكلمة أن تطالق، هل فيها شيء؟ ليس فيها شيء. هل هناك دعاء يمنع سيء الإسلام؟ حكم التوظف في مصلحة ضرب جاز مع الكراهة، وسهل على الناس مع حكم كثرة الزلازل، هذه من أشراط الساعة، تكثر الزلازل وتكثر الفتن ويكثر الهرج. بارك الله فيك يا أخي أحمد نشان. الرؤية موت العلماء دلالة سوء للرأي لا يلزم. الله يعافي أم زوجتك ويعافي مرضى المسلمين يا أخي إسماعيل. هل من توبة للزاني بالديار المقدسة؟ في أي مكان ارتكب شخص كبيرة وجب عليه أن يتوب منها، ولا يأس من رحمة الله. أخ يريدني أن أقاطع طليقته وأنا لم أرى منها أذى قط. إذا طلقت زوجتك فالله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فلا تذكرها إلا بخير. بارك الله فيك. هل يجوز استخدام مكبرات الصوت قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر بصوت عالي جدا بحجة إيقاظ الناس للصلاة؟ كل شيء قد جعل الله له قدرا، الأذان هو الوارد، أما الكلام الكثير لم يرد. يعني الأذان هو الوارد، تؤذن أذان أول لإيقاظ الناس. هل يجوز أن أزكي على الراتب؟ تزكي على الراتب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لست جيد باللغة العربية، ولكن هل يجوز النظر إلى المسلسل؟ ما اطلعت على المسلسل هذا الذي يقول لك أرطغرل، ما أدري عنه شيئا. هل هو صوفي يحمل ضلالات؟ هل هو سني؟ ما اطلعت عليه الاطلاع الذي يخول الحكم عليه. حكم التجارة في بيع الأرض البيضاء على حالها، مع العلم أنها موثقة إداريا. يعني ما معنى الأرض البيضاء على حالها؟ لم أفهم يا زليز. هل هناك دعاء يمنع سيء الأسقام؟ اللهم إني، ورد حديث لكن في سنده يحتاج إلى مراجعة سنده. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام. حكم إقامة السرادقات واجتماع القراء في الجنازات. أولا، التعزية مشروعة بالإجماع، لكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت التعزية على المتيسر، إذا لم يكن متيسرا إلا هذا جاز. ما حكم رجل طلق زوجته وهي نفساء بأمر من أبيه ظلما؟ على كل الطلاق واقع، طلاق واقع، ولها الله، لن يضيعها الله، لكن عليه أن يعطيها حقوقها. حكم أخذ القرض للتجارة، القرض الربا لا يجوز. بيع الذهب على هيئة التماثيل، بيع الذهب على هيئة التماثيل. الذهب يجوز بيعه، قد ورد في هذا الباب ما يستأنس به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا بنى بها الحديث، ثم لما جاء وقت طويل الحديث، فلما جاء وقت جمع الغنائم وأخفى بعضهم الغنائم، المهم في النهاية أن شخصا أتى برأس بقرة من ذهب، وكانت الغنائم لا تحل للأمم من قبلنا، وقبل أن يأتي بالرأس الغنائم لم تنزل نار من السماء تأكلها، فلما جاء بالرأس البقرة التي كان أخفاها نزلت النار وأكلتها، فدل على أنها تقبلت. قال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ لا بأس بتأخير صلاة العشاء ما لم يدخل وقت الفجر. ما حكم من عليه صوم ولم يقدر يصوم من المرض؟ من عليه صوم ولم يقدر يصوم من المرض، إذا كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه يطعم مكان كل يوم مسكين احتياطا، إذا كان المرض يرجى برؤه ينتظر حتى يشفى ويصوم ما عليه. يا رامي اجعل منظرك منظرا طيبا، يا رامي لا تجرب المعصية، يا رامي يا رامي أنت تسأل عن ماذا؟ هل يجوز خلع النقاب واستبداله بالحجاب للتولي وظيفة مرموقة خادمة للعلم يشترط فيها خلع النقاب مع العلم قلة من يتولى تلك الوظيفة لشدة أخذ المتفوقين؟ ومنظرك سؤالك لا بأس به، لكن منظرك والسجار في يدك يجعلني أعتذر لك عن الإجابة إلى أن تحسن من هيئتك. حكم الحج مقابل العمل تقاضي أجر لا بأس. هل الحافظ الثقة إذا اعتبره النسيان يؤخذ منه الشيء الذي نسي فيه وبدل فيه الصواب بالخطأ؟ لا يؤخذ منه. حكم بيع منتجات يشتبه فيها خنزير لا تبيعها، من اتقى الشبهات استضاء لدينه وعرضه. هل يجوز أن تلبس المرأة لباس الرجال أمام زوجها فقط؟ يعني تتدلع وتدلل على زوجها، لا بأس هي لا تتشبه بالرجال في الشوارع ولا في الطرقات، والأولى عدم ذلك أيضا. هل الصلاة في البيت حال الصداع الشديد يعتبر من الأعذار؟ نعم، على حسب حال الصداع. الأكل قائما لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني نصا ثابتا، والحديث الذي فيه كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام حديث منكر. ولما روى أنس النهي عن الشرب قائما قيل في الأكل قال: ذاك أشر ذاك أخبث، لكنه أيضا معلول. ما حكم المرأة إن شاهدت فيديوهات أعتذر عن الإجابة على بعض الأسئلة لما فيها من خدش للحياء أحيانا، أعمل كمحاسب واحتمال أن أكون صرفت العامل أكثر أو أشياء. هذا السؤال. طريقة لترك التدخين: أولا تسأل الله أن يعافيك منه، ثانيا تبتعد عن أصدقاء السوء الذين يدخنون، ثالثا تتدرب على الصيام، وبعدها اختر بعض البدائل التي يعوضك الله بها عنه. وإحانة الجنة حكم وصل الأمانة بين الأخ وأخته؟ وصل الأمانة ما في مشكلة، يعني اقترضت منه أو اقترض منه وكتبت عليه وصلا، هذا أنفع وأفضل. جحد آدم فجحد ذريته، يعمل كمحاسب واحتمال أن أكون صرفت العامل أكثر أو أقل مما يستحق. الله أعلم بنواياك، إن كنت متعمدا الظلم ستحاسب، تجتهد وتعدل لا بأس. بهذا القدر أستجد سئلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله وتتعلمون كتابه وسنة رسوله وتعلمون الناس. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الإخوة والأخوات الكرام، أشكركم بعد شكري لله لحرصكم على تعلم دينكم، وما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأسأل الله أن يجازيهم كل خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.